سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته، سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عندي الأخت دانة من قطر بارك الله فيها، سألت عن التشقير، تشقير الحواجب، وعن قص الشعر الزائد بالمقص بالنسبة للحواجب. يا أختي دانة بارك الله فيك، بالنسبة للتشقير بارك الله فيك، إذا كان قصدك من التشقير هو يعني الصبغ الحواجب بلون البشرة، فإن هذا لا يجوز في أصح قولي أهل العلم، هذا لا يجوز في أصح قولي أهل العلم. أما صبغ الحاجبين مثلا بغير السواد، مثلا بأي لون من الألوان كالبني وغيره، ما في بأس، يعني ما في بأس. أما التشقير فهذه مسألة خلافية، صحيح موجودة، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يجوز، لأن فيها أحد معنيي النمص. أما قص الشعر الزائد بالنسبة للحواجب، إن كان والله هذا الشعر يضر بالعينين، يعني ينزل على العينين أو يشوه مثلا، يعني شعر طالعه مثلا أو زائدة لوحدها، هذا ما في بأس إزالته. وكذلك الشعر الذي بين الحاجبين في أعلى الأنف اللي بين الحاجبين، هذا يجوز إزالته. أما قص الحواجب بحيث يعني ليس هناك داعي إلا قضية التجمل، فإن هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة. والنمص يكون بالنتف، يكون بالقص، يكون بالقلع مثلا، وحتى استخدام الليزر هذا كله منهي عنه، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فالمرأة ممنوعة من أن تتعرض لحاجبه. أما والله شعرة زائدة أو شعرة تضر العين، ما في بأس أخذها يا أختي دانة. منى من السويد تقول: عندي مجموعة كبيرة من النذور لا أعرفها، هل أتصدق على 60 مسكين؟ يا أختي منى بارك الله فيك، لا، يجب عليك أن تتذكري هذه النذور، وأن يعني تحاولي قدر المستطاع أن تعرفي ما هي النذور التي نذرتها، والنذر الذي نذرتيه يجب عليك أن توفي به، لأن الله تعالى قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وإذا لم تستطيعي يعني معرفة هذا النذر وعسر عليك وانغلقت أبواب العلم بالنسبة لك، ما استطعتي تكفرين أو تخرجين كفارة عن كل نذر نذرتيه، تطعمين 10 مساكين إذا كنت مستطيعة وقادرة، وإلا صمت 3 أيام. منى تقول: عندها بنت وفيت في المسبح، تقول يعني بعد إجراءات التحقيق وكذا تبين بأن المنقذ المدرب هذا أو المنقذ هو السبب، تقول: ماذا أعمل؟ يا أخت الفاضلة لا تعملين شيء، تنتظرين نتائج التحقيق، وإذا ظهرت نتائج التحقيق لك الحق الآن بالمطالبة ب يعني الدية والأشياء التي تترتب على هذا عندكم، على حسب يعني كيف يعوضونكم. التعويض حلال عليك إذا كان يعني ثبت أن المنقذ هذا تساهل وتهاون وغفل عن البنت حتى غرقت، هو يتحمل هذا الشيء، فأنت يعني بالنسبة لك ليس عليك شيء، لا كفارة ولا مثلا، يعني أنت بريئة من هذا الأمر، أنت ما لك علاقة. العلاقة الآن أو عفوا تنتظر نتائج التحقيق، وإذا صدر لك مبلغ تأخذين أنت والورثة. نعم، طيب أرجع لك يا أخت منى وأم أيمن، أرجع لك بعد ما أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير شيخ. مرحبا أختي. لو سمحت بغيت أستفسر بالنسبة للأولاد، عندي فايزين في مسابقة تقدمها يعني إحدى الجهات في الدولة، لكن لا نعرف هل قيمة الجائزة هاي من قيمة الاتصالات أم تقدمها المؤسسة نفسها؟ يعني أنتم اتصلتوا عليهم وأعطوكم الجائزة؟ نعم بالمسج. إيه يعني أرسلته مسج. نعم طيب أبشر يا أم أحمد. الله يخليك. وسؤال لو سمحت بعد، إيه نعم، بالنسبة للكلاب، الأولاد يحبون الحيوانات وراغبين في تربية كلب داخل الحوش يعني، لكن مش داخل الفلة، هل يعتبر هذا مسموح وحلال يعني كلب حراسة أو تربية ولا لا ما يجوز؟ طيب يا أم أحمد جزاك الله خير. أهلا وسهلا أم أحمد من دبي، تفضلي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، كان في صلاة التراويح والإمام بيصلي قاعد، أي هل الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة والناس كلها بيصلون وراه قاعدين؟ ليش وش عنده الإمام؟ ما أعرف، ما بدري كيف هم بعد مستغربين إن ليش يصلي جالس ورمضان والتراويح أي وكان طويلة. وكان يطول هو في الصلاة؟ أي صلاة التراويح يعني مثل الناس اللي بيصلون. اي مريض، ما عرفته مريض ولا لا؟ نعم ما عرفته مريض ولا لا هو؟ لا ما عرفته. طيب ما عرفه، ويوم حضره وانه هو كان واقف يعني خلاص يكبر ويجلس على الارض على طول. ام احمد طوال رمضان ولا ليله؟ لا لا لا، طول رمضان. طول رمضان، اي عجيب. طول رمضان. يلا الله المستعان. مرحبا مرحبا، عجائب بعض الائمه. تفضل يا نواف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساك الله بالخير شيخ عبد العزيز. مس النور والعافية والرضا. الله بارك فيك. أنا بحج وعلي مديونية حوالي 6000 ريال. والشخص اللي بقى يطلب الفلوس ما أعرف بأي مكان. هو اللي أعرف إنه بحايل بس اسمه أعرفه، وسحبت عنه ما أعرف وين صار الرجال، وما أدري شو أعمل. وهذا أول حجة لك؟ إي نعم أول حجة. إي ولا ولا ولا تعرف طريقه ولا تعرف اسمه ولا تعرف جهته؟ لا اعرف اسمه يا شيخ عبد العزيز، بس لكن مكانه ما اعرفه، جواله ما عنده جوال، لكن الوقت ما كان في جوال. اي مبطي هذه عليك. اي نعم والله، لا يمكن 20 سنه. اي وتعرف اسم الرباعي كامل الثلاثي؟ اي اسم الثلاثي اعرفه شيخ عبد العزيز. لا سهل ان شاء الله، بعلك طريقه ان شاء الله. ان شاء الله. الله وانت بخير. وانت بخير. شكرا شكرا. مرحبا مرحبا. تفضل اخي محمد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ بنزح، ما عندي سؤال. هل الأخ إذا كان بس من أب مو من أب وأم يورث من الأخ الثاني؟ طيب يا محمد. هو سؤال آخر إذا ما في زحمة. تفضل. لو شخص حبي يعني يسوي عمره بس عليه دين، هل إنه لازم يفك الدين يلا يعتمر له ولا؟ طيب يا محمد. جزاك الله. مرحبا. تفضل خالد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. طيب حالك، مرحبا. بالنسبة حق الأضحية. إيه. يعني اللي الحين معروف اللي ضحي، اللي بيضحي ما ياخذ لا من شعره ولا من ضفرة. إيه. طيب إذا ما ذبح أول يوم العيد، هل يتم على حرامه ولا يسمونه؟ ولا يفك حرامه؟ يعني قصدك أنت الأضحية الماضية؟ ايه الاضحية اللي ذبحها مثلا. وش اللي حصل فيه؟ هو اخذ من شعره يعني؟ لا هو سؤال وارد لنا، الناس تقول يعني انه يظل على حرامه لما يذبح ضحيته. ايه الناس يقولون لا اول يوم العيد لازم يسمونه يفك حرامه، هذا المقصود. احرام قصدك يعني يقص اظافره ويحلق مثلا؟ ايوه هذا. انا بخبرك ان شاء الله يا اخوي خالد. بارك الله فيك، مشكور، جزاك الله خير ابوي. مرحبا مرحبا. تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا عبد العزيز، عندي سؤالين. تفضل أبو عبد الله. نعم، السؤال الأول شيخنا بالنسبة لحلاق اللحية، يعني زيادة اللحية. إي. إي. أنا داوم في مؤسسة، علي أنا أزين اللحية يعني واجب لازم. إي. من الأساس ملموس يعني أشكل. يعني تستأصلها ولا تحسنها؟ يعني. لا استرسلها شيخ. اي طيب. اي نعم. السؤال الثاني بلا زحمة. تفضل ابوي. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم انني تارك فيكم الثقلين. اي. كتاب الله. وشيخنا بلا الموضوع او النقطة الثانية، في اختلاف بين مذاهب المسلمين. مذهب يقول وسنتي، ومذهب يقول عترة اهل بيتي. اي. اي. طيب. ما يعني شنو الفرق مثلا في دول معينة عترة أهل بيتي وفي دول معينة سنتي، فهم جميعا بالنهاية مسلمين يعني. صحيح. مشتركين في اكثر المواضيع الرئيسيه بالاسلام. صحيح ابو عبد الله. يعني سؤالي شنو اللي تبون النقطه المهمه يعني؟ ابشر ابو عبد الله. ابشر تسمع الجواب إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. أرجع للأخت منى من السويد في سؤالها الأخير. تقول زوجها عندها زوج للأسف تقول لما يغضب وكذا تقول يكفر بالله نعوذ بالله، تقول أحيانا يلحد، نسأل الله العافية والسلام. والله الواحد يعني لولا أمانة الإجابة وكذا ما حكى هذا الكلام، هذا كلام والعياذ بالله يقشعر له البدن، هذا كلام والله يقف له شعر الرأس، هذا كلام نسأل الله العافية. يعني ما أدري سبحان الله العظيم، هل فعلا يوجد إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم بأنه موقوف بين يدي الله يسب الذي خلقه؟ نسأل الله العافية والسلام. والله ما كنت أنا شخصيا ما كنت أتصور، أسمع عنه لكن ما كنت أتصور أن يوجد مسلم استقبل القبلة ويؤمن بالله ويؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ويعرف بأن هناك بعث بعد الموت يتجرأ مجرد تجرؤ إلى أن يسب الله. والله إن هذا أمر تكاد تنهد له الجبال، يكاد يطبق له ما بين السماء والأرض. هذا الرجل لا خير فيه يا أخت الفاضل، لا خير فيه ولا خير في امرأة تبقى عند مثل هذا الرجل إذا لم يتب إلى الله. والله حتى المرأة لا خير فيها، امرأة زوجها يكفر بالله ويلحد بالله وهي مؤمنة مصلية تقية وتبقى معه وتحته، والله هذه ما فيها خير، ما فيها خير أبدا. تدعوه إلى الله، تدعوه إلى التوبة، تقول لي يا رجال ارجع إلى الله، تب إلى الله، راجع نفسك، بكرة ميت أنت. هذا كفر، هذا مروق من الدين، هذا بإجماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام جميع الطوائف بالمناسبة، جميع الطوائف اللي طوائف الإسلام من أهل القبلة يقولون من سب الله فهو كافر. أبدا ما عندنا طائفة تقول ما يكفر، كل الطوائف تقول بأن يكفر بالله عز وجل وليس له قيمة. ولذلك يا أختي الفاضلة يجب عليك أن تنذرينه وأن يدخل في الإسلام من جديد وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى ولا يعود لمثل هذا أبدا. وتأخذين على العهد والميثاق ويعلم، هو يعلم قرارة نفسه بأنه أخطأ، مثل الشايب اللي عياله اتصلوا مرة والحمد لله تاب الله عليه، تاب الله عليه، يقول أنا عصب لكن عرف قيمة خطورة كلامه وتاب الحمد لله. كذلك أنت يجب عليك أن تنذرين، وقضية والله من مذهب وأنت من مذهب هذه ما لها علاقة، علاقته الآن يعود إلى الإسلام من جديد ويتوب ويغتسل ويتشهد ويندم ويبكي على ما مضى، يبكي على هذا هذا هذا هذه الجرأة، هذه الجرأة والله ما تصدر إلا من قلب مشبع بالنفاق. كيف يتجرأ الواحد على الله عز وجل ويسب الله؟ وكيف امرأة مصلية ترضى أن تبقى مع هذا الجنس من البشر؟ الواجب عليه أن يتوب إلى الله، أعطيه فرصة يتوب إلى الله ويستغفر وبيني له الكلام هذا، إن تاب الحمد لله هذا الذي نريد، إن ما تاب لا خير فيه ولا يجوز المرأة أن تبقى تحت هذا الجنس من الرجال. أم أيمن من سوريا عندها مشكلة حقيقة يعني مؤلمة أيضا والله، تقول بأن ما توفقت في أولاده، جميع أولاده عاقين نسأل الله العافية، واحد مسافر ولا يقول له أنتم اتصلوا علي، وبنت ما متمردة على والدتها وعلى والد ما تطيعهم، وابن عمره 20 يقول إذا قلنا له جيب الشيء قال روحوا أنتم، نسأل الله العافية. يا أم أيمن أحسن الله عزاكم، والله إن الإنسان ليعزي بعض الآباء والأمهات ببعض الأولاد وهم حيين يدبون على الأرض، هذه يعني الثمرة، وهذه الذرية كان الوالد والوالد ينتظرون البر والإحسان والمعاملة الحسنة خاصة على كبر السن، لكن هؤلاء والله مبتلين، هؤلاء العزاء فيهم يا أختي أم أيمن، عليكم أن تكثروا لهم من الدعاء لأنهم والله على خطر. أنتم الآن أنت المصيبة ليست عليك وليست على زوجك، المصيبة عليهم هم هؤلاء الآن في مصيبة، هؤلاء والعياذ بالله يعيشون تحت سخط الله جل وعلا طوال عمرهم إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا يختلف الغضب والعقوبة من واحد إلى الآخر على حسب العقوق، هذا يعني قد يكون واحد أشد والعياذ بالله من الآخر. والله جل وعلا أمر بطاعة الوالدين وبرهما، يقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يقول جل ووصينا الإنسان بوالديه، والله جل وعلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. تدرون أن الولد أو البنت إذا كان يصلي النافلة، يصلي النافلة ونادت أمه ونادى أبوه يا فلان أو يا فلانة، قال العلماء بعض العلماء قال يجب عليه أن يقطع الصلاة ليجيب نداءهم، صلاة السنة يجب عليه أن يقطعها حتى يجيب والديه. لماذا؟ لأن إجابة نداء الوالدين واجب، والصلاة اللي هو فيها سنة، والواجب مقدم على السنة، والواجب مقدم على السنة. يجب على لا يمكن أن يجازي ولد والده إلا في حالة واحدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أن يجده مملوكا فيعتقه، يعني عبد رقيق استعبد فيعتقه من الرق إلى الحرية، قالوا ممكن يجازيه في هذه الحال. ولذلك يا أختي الفاضلة والله المسألة ليست فيكم أنتم، المسألة فيهم هم. أنت الآن أكثر من الدعاء لهم، وصيهم قبل ما يعني ينزل عليهم سخط الله جل وعلا، وهذه عقوبة العقوق وقطيعة الرحم والبغي، عقوبتها معجلة، يسلط الله عز وجل عليهم من يسومهم سوء العذاب، ومن لا يخاف الله فيهم ويقسو عليه وربما والعياذ بالله يسلط الله عليه من أنفسهم من أولادهم أو من أقاربهم، يسلط الله عز وجل عليهم. ولذلك احرصي يا أختي الفاضلة الدعاء لهم، احرصي على أن يقرأوا في القرآن، يقرأوا في السنة، وأيضا أنتم أحسنوا علاقتكم بالله جل وعلا، كونوا قريبين من الله سبحانه وتعالى وقولوا يا رب اجعلها كفارة ولا تجعلها عقوبة. لأن أحيانا بعض الناس خاصة بعض الآباء يعني لو رجع للماضي شوي يمكن عنده تقصير مع والديه، قد يكون هؤلاء عقوبة والله أعلم. يعني المسألة دين، فكما تدين تدان، ودقة بدقة وإن زدت زاد السقة. فيعني الواحد يرجع ويتوب إلى الله ويتذكر، خاف أنه قصر مع الوالدة، قصر مع الوالد، قسى على الوالد، قسى على الوالدة. لأن أحيانا بعض الناس في أول حياته يقسو ثم يعاقب ما يتوب ينسى، فأيضا يتوب الإنسان ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أم أحمد من الشارقة تسأل تقول بالنسبة لأولادها فازوا في مسابقة في إحدى الجهات، تقول ما ندري هذا المسابقة، نحن دفعنا، نعم نحن دفعنا، يعني تقول دفعنا عن طريق الرسائل النصية، تقول وجاءتنا جائزة ما ندري. يا أختي الفاضلة إذا كانت هذه الجوائز فعلا في مقابل هذه الرسائل فهذا لا يجوز، إذا كان في مقابل هذه الرسائل فهذه لا يجوز، لأن هذه المسابقة قائمة بالنسبة لكم على الغنم أو الغرم، غنم أو الغرم، وهذا نوع من أنواع الميسر، نوع من أنواع القمار، فلا يجوز يا أختي الفاضل. أما إذا كان والله الجهة لا تقول نحن عندنا جائزة ما لها علاقة بالاتصالات، ما لها علاقة بالمسجات والرسائل، هذه مستقلة علمية شرعية لها جائزة من جهة معينة ما لها علاقة في قضية الاتصالات، هذا مما لا بأس به. أم أحمد تقول عندي الأولاد يحبون تربية الكلاب، تقول هل ممكن آتي بالكلاب إلى حوش البيت وأجعلهم يعني كذا وهم ليسوا كلاب حراسة ولا شيء؟ يا أختي أم أحمد بارك الله فيك، لا يجوز إدخال الكلاب في البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام مرة تأخر عليه جبريل حتى قلق النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أتى قال ما منعك، يعني غبت عني، قال ما منعني إلا أن كلبا في البيت، فدخل البيت فوجد الحسن بن علي رضي الله عنه أتى بجرو صغير فكان تحت سرير النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر بإخراجه ورش محله بالماء عليه الصلاة والسلام، ويقول عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، يعني تمثال، هذه الملائكة ما تدخل البيت اللي فيه كلب أو صورة، يعني تمثال في أصح أقوال أهل العلم. ولذلك يا أختي الفاضلة احذري ولا تقولي والله في الحوش، اللي يدخل الحوش يدخل الصالة، واللي يدخل الصالة بيدخل الغرفة بعدين، وهذا شيء طبيعي ومجرد، لكن جيبي لهم طيور، جيبي لهم قطط، ما في بأس، القطة في البيت والطيور مثلا وبعض الحيوانات الأخرى، أما الكلب تحديدا فلا، وانتبهي من هذا بارك الله فيك. بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. أم أحمد من دبي تقول لما صلينا في رمضان الماضي التراويح تقول كان الإمام طوال رمضان يصلي التراويح جالس، ما الحكم؟ أولا يا أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة التراويح حكمها سنة، وعندنا قاعدة شرعية أن السنة يجوز القعود فيها، يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا في السنة سواء كان إماما أو مأمون، فاطمئني يا أخت الفاضل بالنسبة للصلاة، اطمئني فالصلاة صحيحة الحمد لله. نرجع للمسألة الثانية، ما الذي جعله يجلس؟ إذا كان والله عنده عذر، مريض مسكين، عنده إشكالات، يعني وهو استرخص من الجماعة وقال من جماعة الخير أنا والله مريض ما أقدر أصلي واقف وأنا بصلي جالس واتفق وياه، ما إن شاء الله نقول ما في شيء لهذا العذر. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا لما سقط من الدابة وجحش جنبه الأيمن عليه الصلاة والسلام حتى قدمه، صلى جالسا عليه الصلاة والسلام. لكن إن كان لا والله من عنده وممكن هناك بديل وكذا، هذا لا يحق له أبدا، لأن الناس يكرهون الإمام الذي يصلي جالس من دون سبب، والمأمومين ما يرضون أبدا. كيف يصلي إمامهم جالس وهم وراه وقوف؟ ما يمكن، ما حد يرضى. أنا لو كنت وراه ما أرضى، أقول يا أخي شوف غيرك، إلا أن يكون مريض، إلا أن يكون مضطر، إلا أن يكون عنده مشكلة، ظرف طارئ، ظرف صحي، هذه ممكن. لكن طوال رمضان هذه مسألة ثانية. ولذلك الواجب على، ونعتقد أنا أجزم أن جماعة المسجد متفقين ومتفاهمين على هذا الأمر، وإلا الناس ما ترضى، أكيد رفعوا أمر إلى الشؤون الإسلامية. لكن عموما أطمئني يا أخت الفاضل، صلاتكم إن شاء الله صحيحة. نواف من السعودية يقول بأنه يبغى الحج وعليه 6000، عفوا عنده دين لواحد يقول 6000 ريال، يقول وهذا الرجل ما عرفه، يقول من هالحايل، يقول ولا استطعت أصله، ما العمل؟ يا نواف بارك الله فيك، وأسأل الله جل وعلا أنه يرزقك إن شاء الله الحجة وييسر أمرك. الآن ولله الحمد يا أخوي نواف الأمور يعني هذه ما يسمونها بوسائل التواصل الاجتماعي، وهذا وسائل الاتصالات عموما حقيقة سهلت الحمد لله الأمور، قربت البعيد وكشفت الغامض ويسرت الأمور. فأنا أنصحك نصيحة، ما دم تعرف اسمه الرباعي أو الثلاثي، تعلن طال عمرك في أحد وسائل التواصل الاجتماعي. وأنا أشوف الآن أحيانا بعض مثل الفيسبوك وتويتر وش اسمه الواتس أب، هذه تقول والله من يعرف فلان ابن فلان الفلاني من الحائل هو أو عياله يتصل على الرقم الفلاني، وإن شاء الله ما يعني يروح وقت الله وهم جايينك وتعطيهم حقهم. ويجب عليك، ما يجوز تتصرف 6000 ما دامك تعرفه وتعرف اسمه كامل. قضية والله كونه في حائل ولا برا حائل، هذه ممكن تحصلها عن طريق هذه الوسائل يا أخي الفاضل. وبعدين إذا لقيت الحمد لله قبل الحج فهذه نعمة، إذا ما لقيته حج بارك الله فيك، حج واكتب هذه بوصيتك، اكتب وصية قل يطلبني فلان الفلاني 6000 ريال، وحطها أمانة، ومتى ما يعني تيسر تعطيه أو تعطيها ورثته بارك الله فيك. محمد من العراق يقول بالنسبة للأخ من الأب، هل يرث الأخ الشقيق؟ يقول هل الأخ من الأب يرث من الأخ الشقيق؟ أخ الفاضل نعم، لكن بشروط. إذا كان الأخ الشقيق هذا ليس عنده أولاد وليس عنده والد مثلا ممكن يرث منه، أما إذا وجد والد ووجد أولاد فإنه ما يجوز، ما يرث، هذا يحجب الأخ من الأب بارك الله فيك، بمعنى أنه يرثه أحيانا وليس دائما، أحيانا يرثه إذا لم يكن هناك مانع من الموانع التي تحجبه عن التركة. محمد يقول ممكن الواحد يسوي عمره وعليه دين؟ نعم يا أخي الفاضل يجوز للإنسان أن يذهب إلى العمرة وإن كان عليه دين. طبعا الدين على قسمين، دين حال ودين مؤجل. اللي دينه مؤجل هذا ما في كلام، يروح للعمرة يروح للحج. يعني رجل مثلا الآن عليه دين لكن يسدده بعد سنتين أو بعد ثلاثة، أو عليه دين يسدده أقساط شهرية مثل ما يحصل الآن، يشترون سيارات أو عندهم تمويل عقاري مثلا، عليه دين شهري، هذا يروح للحج والحمد لله ما عليه مشكلة. المشكلة وين اللي يبحثها العلماء؟ في رجل عليه دين حال، يعني الآن يعني صاحب الدين الديان يطالبونه يقول عطنا فلوسنا، هذا ما يجوز له يذهب إلا أن يستأذنهم. إذا أذنوا له قالوا يا جماعة أنا أبغى أحج، ما حجيت حجة الإسلام، وقالوا له رح ما فيها شيء. إذا ما أذنوا له ينظر، فإن كان الدين يستغرق المال اللي عنده، المال يستغرق الدين كله، خلاص ما عليه حج، يسدد الديانة، لأن حقوق العباد المالية مقدمة على حقوق الله جل وعلا المالية، حقوق العباد المالية مقدمة على حق الله المالي. أما إذا كان لا والله يقدر يسدد ويفضل عنده شيء، هذا يجب عليه أن يذهب إلى الحج يا أخي محمد بارك الله فيك. الأخ خالد من الكويت يسأل يقول بالنسبة لمن كان عليه أضحية ومسألة أخذ الشعر والأظفار، يقول كيف يحرم؟ متى يحرم؟ في أول يوم؟ أخي الفاضل بالنسبة لمن كان عنده أضحية ودخل عليه العشر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء، وهذا حديث في مسلم، حديث في مسلم، والصحابة كثير من علماء السر يفتون بهذا. ولذلك جمهور الفقهاء يقولون النهي هنا للكراهة. الحنابلة ومن وافقهم من علماء السلف قالوا الكراهة، النهي هنا للتحريم، يعني يحرم عليه. بالنسبة له متى، إذا قلنا مثلا بالقول الثاني، متى يأخذ؟ يأخذ بعدما ينتهي من أضحيته. فإذا ذبح الأضحية بعد صلاة العيد، ذك أضحيته بعد صلاة العيد، يأخذ من شعره من أظفاره. لو افترضنا يا أخوي خالد أنه أخطأ وعصى الله وأخذ قبل الأضحية، نقول أضحيته على ما هي عليه، لكن هو عليه أن يستغفر الله. لأن بعض الناس، أقول هذا الكلام ليش؟ لأن بعض الناس يربط قبول الأضحية بحلق الشعر والأظفار، يقول ما دام حلقت وقصرت وأخذت أظفاري ما أنضحي، وهذا غلط. لو أخذ حتى لو كان متعمد فأضحيت على ما هي عليه، لكن عليه أن يستغفر الله من يعني معصيته للنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا بعد ما يذبح الأضحية، بعد ما يذبحها يأخذ من شعره ومن أظفاره. أبو عبد الله من العراق يقول بالنسبة لحلاقة اللحية، يقول أنا أدام في مؤسسة وهذا المؤسسة تجبرني على حلق اللحية. يا أخي الفاضل، أولا لابد أن نعلم بأن اللحية من سنن المرسلين. يقول جل وعلا عن هارون، يقول لأخيه موسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. النبي عليه الصلاة والسلام قال وفروا اللحى، أرخوا اللحى، جزوا الشوارب، قصوا الشوارب، أنهكوا الشوارب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له لحية، والصحابة لهم لحى، والعلماء لهم لحى، واللحية وقار وعلامة يتميز بها الصالحين. ولذلك يا أخي الفاضل ينبغي العناية بها ولا ينبغي التساهل. وأما قضية تقصيرها يعني هذا كلام مبحوث عند أهل العلم، أما استئصالها بالكلية، حلقها بالكلية، فهذا محرم ولا يجوز إلا لضرورة، ضرورة كأن يكون الإنسان رزقه متوقف على هذا. يعني يقال إما أن تحلق لحيتك وإلا فصلناك، إما أن تحلق لحيتك وإلا يعني عملنا فيك الشيء الفلاني، هو مضطر إلى مثل هذا، هذه ممكن على قاعدة الضرورة. أما أن يكون هناك مثلا مجرد خيار له فلا يجوز أن يحلق لحيته. تفضل أبو محمد. السلام عليكم شيخ. من أبو محمد؟ نعم. تفضل أبو محمد. شيخ عند زكاة مال. أيوة. أخي مديون تقريبا 3000 دولار، يمكن لي ولأبي أن نعطيه؟ أبو محمد ارفع لي صوتك الله يرضى عليك. أخي أنا زكاة شيخ، إيه يمكن أن نعطيها لأخي هو تقريبا مديون، أنا وأبي وأخي مديون. هو مديون تقريبا 3000 دولار ومش قادر يسدد، هو يعمل عامل يعني اي لكن ما عنده قدرة على السداد، يعني هو مديون لأخ من اخواني كمان. اي لأخ ثاني يعني. اخ ثاني يعني هذا الاخ كمان يسأل اذا يقدر يعطيه كمان زكاة ماله ولا ما يعطي. طيب يا محمد. تفضل محمد اسبانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ طيب؟ مرحبا، اهلا وسهلا. عندي ثلاثة اسئله لامك على السريع ان شاء الله. تفضل اخوي. قال اول طال عمرك في خطبه الجمعه هي ابنه اسبانيا الخطيب جزاها الله خير، في الخطبه الاولى تكون باللغه العربيه والخطبه الثانيه تكون باللغه الاسبانيه، بحكم أنها في مجموعة كبيرة يعني لا يتقنون العربية، فهذا الخطوة الموضوع هذا جائز يعني. أبشر. السؤال الثاني. السؤال الثاني طيب العمر، إحنا الإسباني شوي معاني موضوع الذبح يا شيخ، يعني بصوف الأنعام كالبقر والغنم أو الدجاج. أيوة. هل يعتبر هذه الذبائح من أهل الكتاب يعني هل نسميه ناكل أم نتحرى يعني طريقة الذبح سواء كان بالكهرباء أو بالغارات وكذا؟ طيب. سؤال ثاني يقول العمر، لو بغينا نقصر صلاة الظهر والعصر والعشاء، هل في الركعة الأخيرة نتورك يعني يا شيخ أم نجلس الجلسة العادية بحكم أن تشهد واحد في الصلاة؟ يعني لما تقصرون الصلاة قصدك؟ إيه نعم، لما نقصر الصلاة ركعتين الظهر والعصر والعشاء. واضح. وقت الركعة الأخيرة أن واضح واضح أخوي محمد، أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا شكرا شكرا. مرحبا. تفضل مصطفى. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، أخوي منغولي وتوفى، وفتان يصوم ويصوم ويروح للجامع صلاة أوقات، هل يعذب بالقبر أم لا؟ طيب. السؤال الثاني، عندي أختي توفت وتركت بني أجا عمرها 4 سنوات، وأوصت إنه بيتها تبقى عند أهلي يربوها من طيها زوجها، زوجها أخذها للبنية ويرفض ينطيها، هل هاي تبقى أمانة برقبتنا الوصية أم لا؟ طيب يا أم مصطفى، أبشر إن شاء الله. شكرا. مرحبا. تفضل أم محمد العين. أم محمد من العين. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. علي الشيخ، الله يعطيك العافية. عافيس، مرحبا. الشيخ، صار لي 4 سنين أضحي بس أحرم عن كل شيء، يعني 10 أيام أظل صايمة وأحرم، يعني لا أقص أظافير ولا شعر ولا يعني أنام مع زوجي. ويوم العيد أنا كنت أبعث الفلوس على سوريا، هناك عند أهلنا يضحولي، بس تعرف يعني الاتصالات أحيانا وما أعرف إيش، ليه ثاني يوم وأنا أظل محرمة لين يخبرون، يعني يقولوا لي ترى خلص يعني ذبحنا لك الضحية، يلا يعني أتسبح بس ما أقص أظافيري ولا شعري، بس خلاص أقول نويت يعني أفك الإحرام. وانت العشر ايام حتى يعني الاغتسال ما تغتسلين؟ لا اتسبح. اي زين، اشوى الحمد لله. بس يعني ما انا مع زوجي ولا قص اظافير ولا شعر ولا شيء. طيب افهمك ان شاء الله يا محمد، ابشري. والسؤال الثاني يا شيخ، يقولوا لي اذا ما ذبحتي يوم العيد لازم الواحد يظل صايم، يعني هل هذا صحيح اني اظل صايم لثاني يوم اذا ما اذبح اول يوم؟ يظل صايم يوم العيد؟ ما يقولون لازم الواحد يظل صايم. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا أم محمد تسمعين الجواب. الله يعطيك الصحة، شكرا لك يا شيخ. مرحبا أختي. والسؤال الثالث يا شيخ. تفضلي تفضلي. يعني حرمة كبيرة ما أخالف ولا شيء، على طول ما يعني مر شهر ولا أسبوع ولا شيء، على طول على صدري هالجاهل والحريب يصب على وجهه أشوف بالحلم، ما أخلف بس على طول بحضني بحضني جاهل ويصب الحليب على وجهه. اي طيب، ارضع بي يعني والحليب يصب على وجهه. طيب يا ام محمد ابشر ان شاء الله، ابشري ابشري. طيب طيب، ارجع الى الاخ ابو عبد الله. ابو عبد الله يقول في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وعترتي والروايه الاخرى وسنتي. يقول كيف الجمع، و يعني لماذا مثل هذا الحديث يؤدي إلى الاختلاف؟ أولا أبو عبد الله، ما أحد قال بأن مثل هذا الحديث يؤدي إلى الاختلاف. طبعا هذا الحديث جاء في الصحيحين، وانفرد مسلم برواية وعترتي، وهذه الرواية منتقدة عند أهل العلم من أهل الحديث. والمقصود يا أخي الفاضل بأن على فرض ثبوتها فإن هذا المعنى صحيح، فنحن ولله الحمد من أئمتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وحمزة والعباس وجعفر، جعفر الصادق، هذول كلهم أئمتنا وأئمة أهل السنة، بعضهم تتلمذ عليهم، ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه من أئمتنا، والعباس وجعفر وحمزة ومحمد ومحمد بن حنفية وعلي والحسن والحسين وباقي الصحابة كلهم أئمتنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام طبعا هذا الحديث قاله في مشهد، وكان له ظرف، كان له ظرف معين، حصل كلام حول علي رضي الله تعالى عنه فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن نبينا عليه الصلاة دائما يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يوصي بأصحابي، يقول النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ولذلك يا أخي الفاضل هذا الحديث حديث عظيم، هذا الحديث نضعه نحن على على رؤوسنا كالتاج، هذا الحديث نحن نتشرف بروايته وذلك لأنه يحكي لنا وصية النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه الوصية ما يمكن اجتزاءها واختزالها من الوصية العامة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. كان يقول اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. كان عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، هذا المد ولا نصيفة. كان عليه الصلاة والسلام يوصي بأصحابه خيرا، وهؤلاء الصحابة اصطفاء واختيار من الله، فكما أن الله اختار نبيه ليكون خاتم المرسلين، اختار أصحابه ليكونوا أصحابا لهذا النبي لينقلوا لنا الكتاب والسنة. ولذلك نحن مستمسكون بهذا العهد، مستمسكون، ونأخذ الأحاديث كلها الواردة، ما نختزلها ولا نجتزئها ولا نحاول أن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لا، وإنما نأخذها كاملة. هو الذي أوصانا كما أوصانا بالعهد بآل بيته وعترته الذين هم أئمتنا، كذلك أوصانا بأصحابه أبي بكر وعمر وعثمان. وهذه المعاني هي التي تجمع يا أخي الفاضل، هي التي تجمع، هي التي تؤلف، هي التي تجعل هناك تقارب، وهي التي توحد، هي التي تعيد اللحمة الإسلامية الواحدة. أما قضية الاجتزاء وكذا فهذا طبعا يعني لم يرتضه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أوصانا بأصحابه عموما. أم محمد أو أبو محمد من العراق بارك الله فيه يقول عندي زكاة مال وعندي أخ عليه دين $3,000. هو طبعا يظهر سؤاله من شقين، هل يقول أعطيه من زكاتي؟ وبالنسبة لأخيه هو دينه الدين لأخيه الثاني، يقول هل لأخي أن يعطيه من الزكاة؟ أخي الفاضل أبو محمد، بالنسبة لك يجوز لك أن تعطي أخاك من زكاة مالك إذا كان فقيرا أو مسكينا أو غارما، والغارم هو الذي عليه دين بحق، فما دام أن عليه $3,000 وأخذها بحق، ما هو باطل ولعب وربا وكذا، لا، بحق، فلك أن تعطيه ما دام أنه عاجز عن السداد، حتى لو كان موظف. بعض الموظفين مو بقادر يلحق آخر الأسبوع وآخر الشهر، الراتب ضعيف. أما إذا كان لا قادر وعنده قدرة ومرتب نفسه شهرية ممكن يطلع ويعطي أخوه، ما يجوز تعطونه بارك الله فيك. أما إذا عاجز عنده أسرة كبيرة وعنده تكاليف، عنده مصاريف كثيرة، فهذا تعطونه من الزكاة. بالنسبة لأخيك الثاني يجوز أن يعطيه من الزكاة بشرط واحد، أنه ما يخصمها من الدين. لأن بعض الناس إيش يسوي الآن؟ يعطي مثلا شخص يعطيه قرض وهذا الشخص ما يقدر يسدد، فقير مسكين وكذا، يقول بدل ما هذا خليني أخصمها من الزكاة، يقول اللي عندك من الزكاة، هذا حرام، ما يجوز. هذا الآن جريت نفع لنفسك، هذا الآن بهذه الصورة الله عز وجل يقول صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقراء، يعني الزكاة لازم فيها من نقل، تنقلها وتعطيها. هذا الآن ما نقلتها، أبقيتها عنده وجريت نفع لنفسك ولا في نية أصلا، الزكاة لابد لها من نية. فإذا كان أخوك يريد يخصم القرض من الزكاة فقل له حرام، ما يجوز. إذا كان يبغى يعطيه من عنده يقول لا والله أخوي مسكين محتاج وكذا، أنا بعطيه، ما أشترط عليه بأن هذه من القرض، يشكر على ذلك ويؤجر أنت وإياه. محمد من أسبانيا يقول خطبة الجمعة عندهم في أسبانيا الأولى بالعربية والثانية بالأسبانية، يقول لأن أغلب الحضور لا يتحدثون العربية وإنما يتحدثون اللغة الأسبانية. ما في بأس يا أخي محمد بارك الله فيك، وقد أفتت بهذا المجامع الفقهية ولجان الفتوى، وهذا لمصلحة الصلاة ولمصلحة الخطبة ولمصلحة المأمومين. فالخطبة الأولى بالعربية والثانية ترجمها إلى الأسبانية، ما في بأس والحمد لله. محمد يقول بالنسبة لي يقول عندنا مشكلة في مسألة الذبح، يعني بالنسبة للأكل هل نأكل على أنهم من أهل الكتاب أم ماذا؟ أخي الفاضل نعم، الأصل أنهم أهل الكتاب، ولا يعني يجب علينا أن نبحث وننقب نقول شلون نذبحه وما كيف نذبحه، ما يجوز، يعني ما ينبغي لنا ولا يجب علينا، لأن الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة يا رسول الله يأتينا لحمان ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال كلوا أنتم وسموا، فأنت تأكل ما دام أنهم بلد من أهل الكتاب المعروفين فتأكل ذبائحهم الحمد لله. تقول لا والله الآن في قانون في البلد، في نظام في البلد على أن الذبائح هذه ما تذبح بإراقة الدم، وإن معروف جميع المذابح تذبح بالقتل بالرصاص أو بالخنق أو بمثلا الصعق الكهربائي، فهذا ما يجوز، ما يجوز بارك الله فيك إذا ثبت لكم هذا. وطبعا أغلب الدول الأوروبية الآن فيها الحمد لله مسالخ حلال يباشر بعض المسلمين، وأنا وقفت على هذا، يباشرون الذبح العادي. فلو سألتم ممكن حتى تخرجون من الشك فهو أفضل. محمد يقول لما نصلي صلاة السفر القصر الرباعية ركعتين الظهر والعصر والعشاء، يقول هل نتورك بعدها أم لا؟ لا يا أخي الفاضل، في أصح أقوال أهل العلم أنك ما تتورك. التورك طبعا هو إدخال الرجل اليسرى تحت الرجل اليمنى أثناء الجلوس للتشهد الأخير، هذا هو التورك. فالسنة أنك تجلس على قدمك ولا تتورك، لأن القاعدة الشرعية أن التورك لا يكون إلا في التشهد الثاني من الصلاة التي فيها تشهدان. هذه الآن صلاة خلاص صار فيها تشهد واحد، فأنت ما تتورك يا أخوي محمد. أم مصطفى تقول أختها عندها أخوه توفي وكان منغولي ورجل صالح، تقول هل يعذب؟ يا أخت الفاضلة، بالنسبة للمؤمن، بالنسبة للمصلي، بالنسبة ليتقي الله عز وجل، إن شاء الله في في في في أمان. والله جل وعلا يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأظن الوالدة اتصلت وأخبرت بأن حمده يصلي ويشاهد البرنامج ويتقيد بالسنة ويتعلم وكذا، إن شاء الله على خير، وأكثر له من الدعاء والصدق. أم مصطفى تقول أختها أيضا توفيت وتركت بنت عمرها 4 سنوات، تقول أوصتنا بأن هذا البنت ما تخرج عنكم، تقول جاء والدها والد البنت وأخذها غصبا عنا، ما الحكم؟ يا أخت الفاضلة بالنسبة لهذه الوصية، وصية باطلة بالنسبة لأختك لما أوصت بأن البنت هذه تبقى عندكم، هذه وصية باطلة. البنت من حق أبوها بارك الله فيك، من حق أبوها أو من حق والدة أبيها، والدة أبيها هي اللي تحضنها، إلا في حالة واحدة، إذا كان الأب يعني أب فاسق يخشى على البنت منه، يخشى على تربية البنت، ممكن هنا أن يعني تنتزع الحضانة منه وتعطى للوالدة مثلا والدتك. أما إذا كان رجل مستقيم أو يعني ظاهره الصلاح وظاهره يعني ما عنده مشاكل أخلاقية ولا كذا، فالأصل أن البنية هذه يحتضنه أو تحتضنها أمه هو. أم محمد من العين تقول يعني هي من 4 سنوات تضحي وتحرم ولله الحمد، تقول لما أضحي من بداية العشر، تقول لا أقص ظفاري ولا شعري ولا أنام مع زوجي ولا ولا ولا إلى آخره، تقول أخبروني قالوا إذا ما ذبحوا، تقول أبعثنا الضحية لسوريا، تقول إذا ما ذبحوها في اليوم الأول تبقين صائمة. يا أم محمد رضي الله عنك، كثر الله أمثالك، وسأل الله عز وجل أن يزيدك حرصا، لكن أنت أصبت وأخطأت، وتعلمي مني هذا الكلام، أصبت وأخطأت. أولا لازم تعرفين بأن صوم 9 ذي الحجة سنة وليس بواجب، بارك الله فيك، سنة وليس بواجب. أنت تقولين من يدخل 9 لازم أصوم، لا مو بلازم، مو بلازم، ولازم تستأذنين زوجك، إذا زوجك ما أذلك ما يجوز تصومين، يحرم عليك. أما إذا أذلك يجوز، ويجوز تفطرين في هذه الأيام. أنا أقول هذا الكلام حتى تعرفين الحكم، لأني واضح أنك مندفعة وواضح أنك عندك شوي تشدد، فانتبهي يا أختي الفاضل، هذه سنة. الأمر الثاني بالنسبة لمن عنده ضحية يمسك عن 3 أشياء فقط، الشعر والأظفار والبشرة، البشرة يعني ما تحثين وجهك أو شيء بس. أما قضية ما تنامين مع زوجك بأي شريعة هذه؟ من اللي قال لك؟ ما يجوز، هذا حرام، وزوجك له الحق فيك. الشيء الثاني تطيبين وتغتسلين بالشامبو وبالصابون وتضعين المكياج لزوجك وتلبسين أحسن الثياب في 10 ذي الحجة، ما عندنا شيء في 10 الحجة أنت عملتها مأتم الظاهر، ما يجوز يا أختي الفاضلة، هذا حداد، هذا مو بإمساك عن أضحية. فالمقصود يا أختي الفاضلة تمسكين عن 3 بس، الشعر والأظفار والبشرة بس فقط، الباقي لا، وزوجك لك حق فيك. هذا شيء. الأمر الآخر يحرم بإجماع العلماء صوم يوم العيد، يحرم صوم يوم العيد، واللي قال لك هذا ظالم لنفسه، هذا مفتري على الله الكذب، يفتري على الله الكذب، اللي يقول والله إذا ما ذبحوها في اليوم الأول لازم تظلين صائمة، ما يجوز صوم يوم العيد، حرام. حتى اللي ينذر يوم العيد يقول نذرت أن أصوم يوم العيد، حرام عليه ولا يجوز يوفي بهذا النذر. فاتق الله يا أختي وتعلم الأحكام الشرعية، وأنت إن شاء الله على خير ومقبلة على خير. إذن يوم العيد يحرم صومه، والضحية إذا ذبحت يوم العيد قص ظافرك، إذا ما ذبحت يوم العيد وذبحت اليوم الثاني، اليوم الثاني تقصين أظفارك وتلبسين عادي وتطيبين وتفعلين الشيء الذي يحتاج إليه زوجك. طيب الرؤية يا أخت الفاضلة ها انتهى؟ طيب خلاص أم محمد بكرة إن شاء الله يعني أجيب على بقية أسئلتك. أشكر الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.